حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بين الذوق والعطفة صعلك على حرفيش، عيشتنا في أصلها حرفة وآخر النهار معيش. حرفيش قلوبنا حرة ما ناكلش متهويش، القدرة لصاحب القدرة والبركة في الحرفيش. نباها وفهلوة يغزلوا من الهوى من الهوى، نباها وفهلوة يغزلوا من الهوى من الهوى. بكرة بسكر سنترة فيش هيجيبوك ويودوك ويلافليفوك، هيزمروك ويطبلوك ويرقصوك. عاشت مصر عاش الحرفيش، جدعان جدعان مش نص ونص. عاشت مصر عاش الحرفيش، ساعة الجد نقد ونص. عاشت مصر عاش الحرفيش، جدعان جدعان مش نص ونص. عاشت مصر عاش الحرفيش، ساعة الجد نقد ونص. حرفيش ايوه لكن جدعان، والمتغطي بينا في امان. ويوم ما يجي المعتادي يهف عقله يعتادي، ومصر تنادي تقول يا ولادي تلقى الواحد منا بألف. نكسر شوكته رغم الأنف حوالين نفسه كده حيلف، ويشوف منا الوش التاني حيولول ويقول اه ياني. ويشوف شغل الحالة منتيش، يرجع بلده يروح ما يجيش. حيجيبوك ويودوك ويلافليفوك، حيزمروك ويطبلوك ويرقصوك. عاشت مصر عاش الحرفيش، جدعان جدعان مش نص ونص. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ساعة الجد نقد ونص.